صوتك شباب ما بينك هاك اسمع هاك ناجي ناجي Shut up.

الشيع والدمي حمار. مولاي يا أبا عبد الله الحسين ولا جسمك الطاهر تشيع والدمي حمار. بس حسين فوق الرمال ظلت جثته بهالحال يبخل عيال بالغربة خلى عيال بالغربة واسن روح على العسان سريع وبالدمع معفر وجسمه طاهر توثر سريع وبالدمع معفر وجسمه طاهر توثر ودم النحر ظل يفوح ما بين عايش. هاك اسمع هاك اسمع ما شاء الله ما شاء الله شباب ما بين